بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه النبيين الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس قراءة مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أصول التفسير، ولا نزال في قراءة مقدمته التي قدمها لهذه المقدمة. فقال رحمة الله عليه بعد أن ذكر وصف القرآن الكريم من الأثر المذكور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال بعد ذلك: قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من الواضح أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر هذه الآية لأنه أراد أن يبين أن عدم تفهم القرآن والعمل به أو العمل بما فيه، يعني من لم يفهم القرآن الكريم ومن لم يعمل بما في القرآن الكريم فله نصيبه من الإعراض عن الله تبارك وتعالى. إذن فمن ترك طلب القواعد المعينة على فهم القرآن الكريم من أجل أن يفهمه ويمتثل أمر الله ونهي الله وأن يقوم بما فيه فله حظه ونصيبه من الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى، لأن هذه الآية كما جاء في سورة طه تحدثت عن عهد الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام حينما نزل من الجنة إلى الأرض، فقال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم، هذه جملة شرطية كما ترون، إن شرطية وما مؤكدة، يقولون عنها إنها زائدة ولا يوجد في القرآن الكريم زائد، وهذا من باب التوكيد، يعني هذه ليس وجود ما هذه وعدمها سواء، حتى نقول إنها زائدة ولكنها أتت بفائدة، هذه الفائدة التوكيد. ولعلماء النحو والبلاغة كلام يطول في دخول ما هنا على إن، فهي مدغمة فيها كما ترون. فإما يأتينكم مني هدى، هذه جملة شرطية، إن شرطية، طيب جواب الشرط: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وجواب الشرط كما ترون جملة شرطية، مش كده؟ جواب الشرط جملة شرطية من شرط وجواب، والجملة الشرطية من الشرط والجواب هي جواب للشرط الايه الاول. فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، فمن اتبع هداي ماله؟ فلا يضل ولا يشقى، مش كده؟ فلا يضل ولا يشقى. تبقى فلا يضل ولا يشقى هي جواب الشرط الثاني اللي هو فمن، فمن اتبع هداي، فلا يضل ولا يشقى جواب الشرط. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى جملة مكونة من ايه؟ من شرط وجواب، هي جواب للشرط الاول. فإما يأتينكم مني هدى، فمهما أتاكم من عند الله عز وجل هدى، وهذا الهدى يتمثل في الكتب المنزلة على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من لدن آدم عليه السلام وإلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل الوحي، كل وحي أنزله الله عز وجل على رسول من الرسل أو نبي من أنبيائه فهذا هدى من الله تبارك وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع الهدى لا يضل، ضمن الله عز وجل له عدم الضلال وعدم الشقاء. والضلال في العلم والشقاء في العمل، الضلال في الدين والشقاء فيما يترتب على المخالفة من ذلك تترتب الجزاء على السبب، فلا يضل ولا يشقى. ولذلك جاءت أقوال السلف، وهذا كما سترون بمشيئة الله تعالى من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، فستجدون أن السلف يقولون أو التفاسير المأثورة عن السلف في ذلك، فلا يضل الضلال في العلم والشقاء في العمل، الضلال في الدنيا الشقاء في الآخرة وهكذا. فأقوالهم تجدونها متنوعة وأصلها يجمعها فلا يضل ولا يشقى، فهي جنس ينزل تحته عدة أنواع، ثم الأنواع تنقسم إلى مفردات في الضلال وفي الشقاء. فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكر الله، ما المقصود هنا بذكر الله؟ هل ذكره بمعنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون من باب إضافة، يكون هذا من باب إضافة ماذا إلى ماذا؟ ذكري إضافة إلى المفعول، إضافة المصدر إلى الإيه؟ إلى المفعول، يعني أن تذكر الله، فالله هو المذكور، فالياء هنا تفيد المفعول، يبقى من باب إضافة المصدر إلى المفعول. هل هذا هو المقصود؟ يبقى ذكر الله بمعنى أن نذكر الله، الله هو المذكور سبحانه وتعالى، فنحن الذين نذكر والله هو المذكور. وهذا يأتي في قولنا سبحان الله والحمد لله التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات. ومن الممكن أن يكون الإضافة هنا من باب إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى الفاعل، فهنا ربنا هو الذي ذكر، فهذا الذكر ممن؟ من الله، الله الفاعل. وذكر الله هو الكتب التي أنزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا معنى أو من باب إضافة المصدر للإسم، وسيصل إلى نفس المعنى في إضافته إلى الفاعل. فمعنى ذلك أيها الإخوة أننا هنا حينما نتحدث عن الخلاف ده، هذا اشتراك، مش هذا الذي يسمى المشترك، يعني هذه الإضافة من باب المشترك، المعنى ده من باب المشترك، لأنه من الممكن أن نفهم على هذا المعنى وأن نفهم على ذاك المعنى، ولكننا نريد أن نرجح. عند الترجيح يبين العلماء أنه من الممكن أن نرجح، نرجح بماذا؟ بالأمر الأعم الذي إن أخذنا به لم يتعارض مع القول الأول. يعني لو قلنا إن الذكر هنا مضاف إلى الفاعل فهو يعم، لماذا؟ لأنه الكتب المنزلة، والكتب المنزلة من عمل بها وفهمها وتحقق بها اعتقادا وقولا وعملا وحالا وسلوكا، ما الذي يترتب على ذلك؟ سيذكر الله عز وجل فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلو قلنا إن ذكر هنا مضاف إلى المفعول اللي هو ذكر الله بمعنى سبحان الله والحمد لله، ما الذي سيترتب على ذلك؟ هذا يكون أمر خاص. هل هذا هو المقصود؟ لا، المعاني القرآنية دائما المفسر الذكي ينظر إلى المعنى الذي إيه؟ يشمل كل المعاني الأخرى، وهذا هو الراجح بمشيئة الله تعالى. لأننا حينما نقول ذكري بمعنى أن الله هو الذي ذكر، اللي هو الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فالذكر هو الكتب التي كتبها الله عز وجل سبحانه وتعالى. فالكتب التي إما يأتينكم مني هدى، فهذا الهدى هو الذكر، وتفسر الذكر هنا بمعنى الهدى الذي أنزله الله عز وجل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن أعرض عن ذكر يعني المنزل على رسلي وسيترتب عليه أنه لن يذكر الله عز وجل، لأنه قال وأقم الصلاة لذكري، قال فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة الضنك معيشة التي شديدة الضيق والعياذ بالله، والتي ستؤول به إن كان من الكفار والعياذ بالله إلى أنه يوضع في مكان ضيق، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة. ولذلك فإن هذه المعيشة الأخيرة الله عز وجل نفى عنها الحياة، فقال لا يموت فيها ولا يحيا. ولذلك المفسرون قالوا إن المعيشة الضنك، المعيشة الضنك هذه هي عذاب القبر. وقال بعضهم وهذه لها أثر أيضا في الحياة الدنيا، فإن الإنسان الذي لا يعمل بذكر الله تبارك وتعالى يضيق صدره ولا ينشرح الصدر. وشرح الصدر يأتي من التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر والكتب والرسل وأصول الإيمان والعمل بما شرع الله تبارك وتعالى، وألا يفطر اللسان عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن رجع ما كتبه الإمام ابن القيم في ابن القيم رحمة الله عليه في الوابل الصيب من الكلم الطيب في بيان فوائد ذكر الله تبارك وتعالى، تجدون أن هذه الأذكار تعمل عملا عجيبا في النفوس وتجعل النفس ينشرح، النفوس تنشرح. ولذلك قال الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ما معنى هذا؟ معناه كمن ليس كذلك؟ ما هذا سؤال؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن ليس كذلك؟ واخدلك، فالمحذوف دل عليه الايه؟ السياق. ولذلك ربنا عز وجل بين أن الكافر موقفه أو مثله كمثل الذي يصعد إلى السماء، يصعد إلى السماء فيضيق صدره ضيق شديد، أما الآخر فإن الله تبارك وتعالى قد شرح له صدره كما جاء في سورة الأنعام وسورة الزمر. يقول من أعرض عن ذكري، والإعراض دركات، الإعراض دركات، فهناك أعظم الإعراض الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى إعراضا تاما، وهذا الإعراض يكون بالقلب كالمكذبين ويكون باللسان كالجاحدين، والجحود غير التكذيب. ولذلك في أنواع الكفر الستة عندنا كفر الايه؟ التكذيب، وعندنا كفر الجحود. الجحود غير التكذيب، البعض يجمع بينهم ويظن أن الجاحد هو الذي يكذب بالقلب، أبدا. الجحود عمل اللسان أم عمل القلب؟ عمل اللسان، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قطع يد المرأة التي سرقت جاء في بعض الروايات أنها كانت تجحد العارية، تأخذ العارية من النساء وتقول ما أخذت شيئا. ولذلك إنسان لك عليه مال فتأتي لتقول له عليك كذا يقول ما أخذت منك شيئا مع أنه متيقن. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما السبب في الجحود؟ ظلما وعلوا، الظلم والعلو، حب العلو في الأرض جعلهم يفعلون ماذا؟ ينكرون بالألسنة لكن القلوب كانت مستيقنة بصدق موسى عليه الصلاة والسلام وبصدق ما جاء به من الآيات البينات. فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فكيف اجتمع الجحود مع اليقين في القلب؟ اليقين كان عندهم يقين في القلب، ولكنهم كفروا كفرة جحود. ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التي أوتيها موسى الكليم، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. لماذا؟ لأنك كفرت بعد أن أقيمت عليك الحجة الرسالية، فكنت مستيقنا بصدق موسى وبصدق الآيات التي أوتيها من قبل ربه تبارك وتعالى، ولكنك جحدت بلسانك. فالجحود غير الايه؟ غير التكذيب، فالإعراض يكون بالتكذيب، وهذا أقل القليل في الوجود. المكذبون بالرسل أقلية. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه حينما تحدث عن أقسام الكفر الستة بيّن أن هذا الكفر لا يكاد يوجد. قضية أن لا يكاد أن يوجد مكذب للرسل بيقين، هذا من النادر وجوده. لماذا؟ لأن الرسل قد جاءوا بآيات بينة وواضحة بحيث لا يتركون لكافر سببا من الأسباب التي تجعل له حج بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فإذا رب العالمين قد أقام الحجج البينة الواضحة الظاهرة، فأقيمت الحجة الرسالية، ومن لم تقم عليه الحجة الرسالية يمتحن في عرصات القيامة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الجحود هو الأشمل والأكثر، ثم بعد ذلك يأتي الإعراض مع أنه غير مكذب وغير جاحد، ولكنه أعرض، أعرض بقلبه إعراضا تاما، واسمه كفر الإعراض والتولي. وكفر الإعراض والتولي مثلوا له بمن قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك إن كنت رسولا حقا فأنت أعظم من أن أكلمك أو أتبعك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أتكلم معك أو أتبعك. إذن في جميع الأحوال أنا لن ألتفت إليك ولا ألتفت إلى رسالتك، سواء كنت صادقا فأنت أعظم من أن أتعامل معك أو أن أؤمن بك. هذا والعياذ بالإعراض، يعني أعرض. فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون، فأعرضوا عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي إعراض بهذا المعنى، وفي إعراض نتج عن استكبار كما حدث للمستكبرين، كما قال أبو جهل: كنا وبني هاشم، هاشم حينما قالوا لما كفرت فقال كنا، يعني لقد تنازعنا وبني هاشم، تنازعنا معهم الرياسة والسؤدد وما شاكل ذلك، حتى إذا كنا كفرصي ريان قالوا منا نبي، فمتى يكون ذلك منا أو متى نحوز ذلك الشرف؟ فكفر استكبارا. وبعضهم كفر استكبر عن أن تعلو استه ناصيته أو رأسه في السجود وما شاكل ذلك. فالإعراض دركات، هناك إعراض أصغر، وهذا يحدث لأهل الملة ولأهل التوحيد. يعني ولذلك قلنا وذكرنا أن الإنسان الذي لا ينظر إلى القرآن ولا يحفظ القرآن، مش القرآن كله، يعني يقرأ في القرآن ولا يحفظ من القرآن ولا يرتب فمه من القرآن الكريم ولا يسعى إلى فهم القرآن ولا إلى العمل به وهو موحد، هذا له نصيب من الإعراض. فإذا قلنا إن الإعراض له إيه؟ مراتب، قد يكون إعراضا أكبر وقد يكون إعراضا أصغر، إعراض صغير لا يخرج من الملة وهكذا. فتنبه حتى لا تنزل كلام أهل العلم على غير منزلتي فتقع في التكفير وأنت لا تدري. ولذلك بعض أهل العلم حينما يتكلمون عن الإعراض ويقصدون به التكفير التكفير والإعراض الأكبر، يظن بعض الناس ولا يعلمون أن هذه الألفاظ لها مراتب، هذه الألفاظ لها مراتب، فيقعون في التكفير ويستندون إلى كلام بعض أهل العلم في قضية الإعراض، فيظن أن كل معرض كافر، وما يعلم أن الإعراض هي لفظة إيه، وسيأتي في الألفاظ المشككة والمتواطئة بمشيئة الله تبارك وتعالى في رسالة الإمام ابن تيمية هذه ما يبين أن المعاني بتختلف درجاتها وتختلف إيه أقسامها وما راتبها. واضح الكلام؟ فإن بيقول رب العالمين سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. هل العمى هنا عمى معنوي أم هو عمى مادي؟ الراجح أنه عمى مادي بدليل أنه قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هل هو كان مبصرا بصرا معنويا في الدنيا؟ أبدا، كان بصره في الدنيا إيه؟ حس فقط. فهنا قد فقد البصر الحس المادي بدليل أنه قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. لو كان في الدنيا مبصرا بصرا وبصيرة لما وقف هذا الموقف. فإذا كان بصره في الدنيا بصرا إيه؟ ماديا حسيا، ففقد البصر المادي الحسي في الإيه؟ في الآخرة. لأنك من الممكن بعض المفسرين يقولون ونحشره يوم القيامة أعمى، نقول المقصود به عمل إيه؟ عمل بصيرة. طب هو كان في الدنيا أصلا عمى، ما كان فاقد عمى، كان فاقد البصيرة في الدنيا، فلن توجد بصيرة له أصلا. فالذي حدث له في الدار الآخرة أنه فقد ماذا؟ فقد البصر الحسي المادي. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والنسيان مراتب أيضا، قضية النسيان مراتب. أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قضية النسيان لابد من فهمها لأنها جاءت في القرآن الكريم منفية عن الله عز وجل وجاءت مثبتة لله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل وما كان ربك نسيا. هل ربنا ينسى؟ أبدا، إن الله لا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولا يجوز لك أن تنسب النسيان لله عز وجل، ولكنه جاء في القرآن الكريم أنه قال إيه وكذا إنا نسيناكم. فكلمة النسيان عند محقق العربية كلمة النسيان بمعنى الترك، والترك قد يكون تركا عن قصد وترك عن غفلة. فالترك عن غفلة منفي عن الله، الترك عن غفلة منفي عن الله، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الضلال بمعنى الجهل، والنسيان بمعنى الغفلة. لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. نريد أن نفهم النسيان عند الكفار وعند العصاة، هل النسيان كان عن غفلة وسهو أم كان النسيان عن عمد اللي هو الترك؟ ما هو لو كان نسيان عن سهو وعن غفلة لكان مرفوعا عن هذه الأمة كما قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، كما جاء في صحيح الإمام مسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه الأمة رفعت عنها المؤاخذة على الخطأ والنسيان وما استكريوا عليه كما جاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه المحققون. فإذا النسيان أتتك آياتنا فنسيتها، النسيان بمعنى أنك تركتها عامدا متعمدا، تركتها وتعاملت مع معاملة الناس كأنك غفلت عنها وكأنك سهوت عنها وكأنها لا وجود لها في حياتك. يبقى النسيان هنا بمعنى تركتها وعملتها معاملة الشيء الهمل الذي لا قيمة له. والجزاء من جنس العمل، فتعامل بنفس الأسلوب. يتركك البعيد رب العالمين في الدار الآخرة ويعاملك معاملة الايه؟ الناس، لكنه لم ينساك عن غفلة او عن سهو، وانما نسيك بمعنى انه ايه؟ تركك. وهذا ليس من التأويل في شيء، لاننا قلنا في بداية الكلام ان محقق العربية قد اوضحوا ان النسيان في اللغة العربية بمعنى الايه؟ الترك، وقد ينقسم الى ترك عن قصد وترك عن ايه؟ عن غفلة وسهو. فضل. جزاكم الله خيرا، كلامك طيب، ولكن اولا ينبغي ان نفهم ما معنى كلمة النسيان في لغة العرب. ما هو في اي صفة من الصفات سنقول لله عز وجل له كمالها، لله عز وجل في كل صفة ايه؟ كمال الصفة، وله صفات الكمال، له صفات الكمال وله الكمال في الصفات. هذا امر قاعدة لا شيء لا غبار عليها. لكن الذين يقولون ان النسيان هنا في مقابلة النسيان وهذا من باب المشاكلة، هذا لجأ الى التأويل. ولكنما ان حققنا معنى اللفظ عند العرب وجدنا ان النسيان ينقسم الى نوعين، يعني هل هم نسوا، يعني احنا لما نيجي ننظر الى نسيانهم هم، هل هم حينما نسوا اللي هم البشر الذين اتتهم ايات الله عز وجل فنسوها، هؤلاء قال الله عز وجل ايه كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، هل النسيان كان عن غفلة؟ لا، هل النسيان كان عن عمد؟ فنسيهم الله عن عمد، فنسيان الله كان عن عمد، فهذا امر لا شيء فيه لانه تركهم في النار وعملهم معامل، واخدين بالكم ولا؟ فالمسألة مش مشاكلة، ده النسيان هنا كان بمعنى غير معنى الغفلة، وإلا كان مرفوعا عنهم، فكان نسيانهم بمعنى ونسيان الله بنفس المعنى، ولكن لله الكمال في الصفة. واضح يا شيخ؟ نعم. يقول كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يبقى إنا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، هل اليوم ده نسي كما تنسى أنت متاعك؟ أبدا، ده كان كلما ذكروا به كيف تصرفوا؟ كانوا يتعاملون مع التذكير، كانوا يسبون المذكر وكانوا يشتمون وكانوا يهمون به وكانوا يضعون أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، كانوا يفعلون أشياء تدل على أنهم تركوا هذا الأمر عن عمد وعاملوا ربهم معاملة الهمل وعاملوا دينهم معاملة المهمل، ولذلك عوملوا بهذا فنبذوا في النار والعياذ بالله وعوملوا معاملة المنسي وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى، يبقى هذه الآية حينما يقرأها الإنسان يعرف خطورة عادة ما تفهم القرآن الكريم، قد يقول قائل هذه الآية تتكلم عن الكفار، نقول ولكن أنسيتم قول الإمام عمر بن الخطاب حينما قال أخشى أن يقال لي يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. هذه الآية نزلت في الكفار، ولكن انظر إلى القلب اليقظ، القلب المؤمن يتعامل مع هذه النصوص معاملة أنه من الممكن أن يكون للإنسان نصيب منها، وإذاك قلنا أن الإعراض دركات أو أقسام أو مراتب أو منازل، لابد وأن يعي طالب العلم هذا، فحينما يجد الإنسان نفسه مقصرا في فهم كتاب الله والقواعد التي تعين على فهم كلام الله عز وجل يعلم أنه في شيء من الإعراض، أنه فيه منزلة من هذه المنازل، أنه فيه مرتبة من هذه المراتب، في أثر من هذه الآثار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، والجاهلية قد تصل إلى الجاهلية العظمى، وهذه الجاهلية العظمى انتهت لا تتكرر مرة أخرى، وكذب من ادعى أن هناك جاهلية بعد الجاهلية التي أزالها الله في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قد توجد بعض مآثر الجاهلية في بعض المجتمعات الإسلامية، هذا في الخلق، في الاعتقاد تجد تأتي جاهلية في الاعتقاد عند من يخالف ما أنزله الله عز وجل وجاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو جاهلية في العبادة، أو جاهلية في الأخلاق والسلوك، أو والمؤمن مطالب بأن يحاصر الجاهلية، يحاصرها وأن يحاربها وأن يجتثها وأن يراقب نفسه اعتقادا وخلقا وسلوكا وعبادة وتعاملا، علشان لا يوجد فيه شيء من مآثر هذه الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، فالطعن في الأنساب جاهلية، الفخر بالأحساب جاهلية، ولكن ليس كجاهلية الجاهلية التي كان عليها الكفار، بمعنى أن يعم الأرض كل الأرض الكفر والعياذ بالله، أبدا لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فهذا تكذيب لقول الله عز وجل والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل، فمن قال إن الجاهلية عمت الأرض فهذا كذب قول الله تبارك وتعالى وكذب قول رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا كما تعلمون يعني كلام الخوارج، خوارج العصر ككلام سيد قطب ومحمد قطب وجاهلية القرن العشرين وما شاكل ذلك، فكونوا على وعي وعلى ذكر من هذه البدع الخارجية التي لوثت اعتقاد كثير من طلبة العلم، وللأسف وقع في ذلك بعض المشايخ سلمنا الله وإياكم. يقول سبحانه وقال، يقول الشيخ ابن تيمية وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، تكلم عن القرآن الكريم فيبين أنه نور. والقرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالقرآن روح ونور، وسيأتي بيان ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا من باب عطف الإيه؟ الصفة. يعني يقول: جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هو الكتاب والكتاب هو النور، فلا تظن أن هذا حرف العطف هذا يفيد المغايرة، لا، بعطف إيه؟ صفة على صفة. هذا أمر معلوم في العربية وجاء في القرآن الكريم وتكرر كثيرا، ولذلك طالب العلم ينبغي عليه أن يفهم هذه الأمور الدقيقة حتى يفهم كلام الله تبارك وتعالى. هذا من باب عطف الصفة على إيه؟ على الصفة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والكتاب مبين، مبين من الفعل أبانا، والفعل أبانا يأتي قاصرا ويأتي متعديا. مبين أبانا بمعنى ظهر واتضح، هذا لازم. أبانا أبان الحق، أبان الحجة، واخدين بالكم ولا لا؟ أبان السبيل، فيأتي قاصرا ويأتي متعديا. وهو هنا يشمل الأمرين، فهو بين في نفسه، واضح في نفسه. يعني القرآن الكريم بين: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن الكريم بين في نفسه، واضح في نفسه، بين مبين، وفي نفس الوقت يبين الحجج في كل شيء. هو الحاكم، هو الموضح، هو المبين. كل شيء تقع فيه الأمة بيانه وحكمه في القرآن الكريم. وطبعا لما بنقول القرآن الكريم ولا نقول إلا القرآن، بعض الناس يظن إيه ده انتوا قرآنيين، نقول: وهل يفسر القرآن إلا بالسنة المطهرة؟ سأتضح الآن أننا في حاجة إلى تفسير الصحابة والتابعين، فهل نستغني إذن عن تفسير النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك الحرب على القرآن الكريم حرب مستعرة، ولكن الذين يحاربون هدى الله ونور الله سبحانه وتعالى لا تظنون، يعني لا تظن أن هؤلاء الناس، لا تظن أن هؤلاء الناس أغبياء أبدا، وإنما عندهم مكر. وكما قال: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكر عظيم، لا يستطيع العلماني أو الملحد أو الشيوعي أن يأتي ويقول القرآن فيه وفيه. لا، القرآن لا يستطيع أحد أن يتكلم في القرآن الكريم، ولكن فيما يتكلم في السنة يقوم بهدم السنة، ولا يهدم في السنة كقول ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. لأنه لو شكك في السنة كمقولات عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد طعن في الرسالة، وإنما يأتيك من باب آخر. يقول لك: الرواة غير معصومين، مش كده ولا لأ؟ والبخاري في يسقط سلسلة الإسناد، وسلسلة الإسناد هذه قلنا إنها النسب الذي يوصلك بالرسول عليه الصلاة والسلام، سلسلة نسبك عن فلان عن فلان عن فلان. ذلك لما تقرأ في كتب الحديث والتفسير بالمقصور بعض الناس: يا عم ايه عن عن، احذف احذف ايه احذف ايه اللي تحذفه، ده سلسلة النسب اللي وصلك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهل العلم الا قال فلان عن فلان عن فلان؟ دي العنعنة والاسناد هذا خصيصة، خصيصة اختصت بها ايه؟ امة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذا امر اختصت بها هذه الامة، اختصنا الله عز وجل بالإسناد، فهذا سلسلة النسب للمصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يأتون للتشكيك في البخاري، للتشكيك في أبي هريرة، للتشكيك في فلان، للتشكيك في الشيخ الألباني، للتشكيك في، دايما علماء السنة هم الهدف مستهدفين. لأنه لو سقطت السنة خلاص يقول لك القرآن حمل أوجه. تعالوا بقى كما قال علي بن أبي طالب لابن عباس: لا تناظرهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه. القرآن حمال أوجه، ولكن عليك بالسنة. السنة ايه؟ تستطيع ان تدفع بها في صدورهم السنة. ولذلك القرآن الكريم بدون سنة لا نستطيع ان نفهمه. هنصلي ازاي من غير السنة؟ هنصوم ازاي من غير السنة؟ هنحج ازاي من غير السنة؟ هنعبد ربنا ازاي من غير السنة؟ ولذلك السنة هي اساس فهم القرآن الكريم، هي قاضية على القرآن، مفسرة، تبين الناسخ من المنسوخ، وتبين المطلق من المقيد، وتبين العامة من الخاص، وتوضح المبهم، وهكذا. فهي مفسرة لكتاب الله تبارك وتعالى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله، يهدي بالقرآن بالهدى بالنور، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. انظر، يبقى الهداية لابد لها من ايه؟ يعني الهداية دي توفيق، الهداية هنا، والهداية تأتي في القرآن الكريم بعدة معاني، أبرزها هداية التبيين والإرشاد، وهذه أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والرسول هو الهادي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يهدي، يهدي بمعنى إيه؟ يوضح ويبين، التوضيح والبيان والإرشاد. وهناك هداية أعلى درجة، هذه ملك لله، اللي هي هداية الإيه؟ التوفيق، أن يوفقك الله. ولذلك اهدنا الصراط المستقيم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن الهداية دي لا يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك نفيت عنه في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية ماذا؟ التوفيق. لكن هداية البيان والإرشاد أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. لكن الهداية المنفية بمعنى هداية الإيه؟ التوفيق. إنك لا تهدي، عندنا إنك لا تهدي وإنك لا تهدي، فاعلم هذا. وتأتي الهداية بمعنى التثبيت، كما قال اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا وثبتنا على، لأن الذي يقول هذا اهتدى، وفقه الله لكي يقف في الصلاة ويقرأ الفاتحة ويقول اهدنا الصراط المستقيم. فالمقصود بها هنا ماذا؟ التثبيت. وهناك الهداية الأعظم، وهي هداية الايه؟ وهي مترتبة على كل ما سبق، هداية البيان والإرشاد، هداية التوفيق، هداية الثبات حتى الممات. فكانت الهداية الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني دخول الجنة، الهداية العظمى في دخول الجنة النتيجة. وإذا يقول الله تبارك وتعالى يهدي به، يهدي به الله من اتبع رضوانه. ولذلك قال والذين اهتدوا زادهم ايه؟ هدى. يبقى معنى ذلك أن الإنسان يفعل فيأخذ الله بيديه سبحانه وتعالى. يبقى الهداية هذه هداية التوفيق، الله عز وجل يهدي من يستحق الهداية، ويمنع الهداية هداية التوفيق عمن إيه؟ لا يستحقها. يبقى ربنا عز وجل يعلم نفوس البشر. ولذلك عندنا في الحديث وذا أمر في القدر، إن الله خلق خلقه في ظلمة ورش عليهم من نوره، فمن أصابه النور اهتدى، ومن أخطأه النور ها ضل. بعض الناس يقول لك المسألة جبرية. لا، جبرية فين؟ مش فاهم حاجة. وانت تظن أن هذا النور الذي رشه الله عز وجل على الناس في ظلمة كان نورا عشوائيا؟ أبدا. هذا النور الذي رشه الله عز وجل على العباد في الظلمة، انت عندك مراتب الايه؟ مراتب القدر كام؟ أربعة. أول حاجة العلم الأزلي، العلم الأزلي. ثانيا الكتابة، وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. اكتب ايه؟ ما هو كائن إلى يوم القيامة. اكتب ما هو ولذلك اللوح المحفوظ ليس فيه مكتوبا ما قبل الكتابة، وإنما اكتب ما هو كائن. أما ما كان فهذا أزلي تابع لعلم الله، يعني هذا علم الله عز وجل. لكن القلم كتب علم الله الذي سيكون منذ أن كتب، منذ أن خلق القلم. ولذلك أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو ايه؟ كائن إلى يوم القيامة. فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أما ما كان فهذا أمر لا يستوعب ولا يقع تحت الخص والإحصاء، وهذا علم ربنا سبحانه وتعالى أنه يعلم ما كان وما هو كائن في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وهذه امور لا تقع تحت الحصر، لان اللوح المحفوظ في النهايه مخلوق محصور. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي مخلوق فيه ايه؟ المخلوق في في في في اللوح ايه؟ اللوح نفسه، لكن ما هو مكتوب فيه من كلام الله غير مخلوق. واضح المساله ولا لا؟ فقال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. طيب يبقى معنى كده عندي العلم الازلي والكتابه، والكتابه هذه تختص بالعالم الايه؟ الحادث، مش كده ولا لا؟ ثم بعد ذلك المشيئه، ده بالترتيب كده المشيئه، شاء الله ان يخلق ما سبق به علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. واضح؟ شاء الله ان يخلق الشيء، شاء الله ان يفعل كذا فخلق. والخلق والمشيئه لحكمه، واخدين بقى؟ يعني شاء ومشيئته تابعه لايه؟ لحكمته. فلا يشاء الا ما فيه حكم عظيمه علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. ثم بعد ذلك يخلق سبحانه، يخلق ما شاءه سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان الخلق تابع للمشيئه، التابع للحكمه. فحينما نقول ان الله خلق الخلق في ظلمه ثم رش عليهم من نوره، فمن اخطاه النور ضل. هل هذا النور اخطاه هذا النور بمشيئه الله عز وجل، والمشيئه تابعه للحكمه، وكل ده مبني على علم الله. يبقى ربنا عز وجل الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. ولذلك نفهم احاديث القدر، لان البعض لو لم يتعمق ويفهم حقيقه القدر كما جاء في النصوص الشرعيه الثابته عن الرسول عليه الصلاه والسلام في تفسير ما جاء عن الله عز وجل، يقع في الخطا، لانه يظن ان القضيه جبريه، وما يعلم ان القضيه تابعه لايه؟ لمشيئتي التابع للحكمه. وكل ذلك سبق به العلم الايه؟ الازلي. ولم يستفد ربنا علما جديدا، لم يستفد ربنا علما ايه؟ جديدا. فيقول الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه. طبعا يهدي فعل متعد الايه؟ لمفعولين. فقال يهدي به الله، يهدي من؟ من اتبع رضوانه، رضوان الله، يهديهم سبل السلام. قد يقول قائل سبل السلام هي سبيل واحد ولا سبل متعددة؟ ربنا قال أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكيف يقول الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ ما هي سبل ايه؟ هم اللي ربنا قال ولا تتبعوا السبل. الذي لا يستطيع ان يجمع بين النصين يفتكر ان القرآن فيه اختلاف. احنا عندنا بحث اسمه في علوم القرآن موهم التعارض، موهم، لكن فيش متعارض في القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا البحث اسمه موهم، هو يوهمك انت، لان الانسان منا ضعيف، علمه ضعيف، قد يهلك عند المتشابه فيرد الامر الى الراسخين في العلم، مش كده ولا لا؟ فحينما يرد الامر الى الراسخين في العلم يجمعون النصوص فيجعلون المتشابه يرد الى المحكم فتفهم القضيه، زي ما يقول القران الكريم مثلا على سبيل المثال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. يبقى في سؤال ولا ما فيش؟ نفى السؤال، لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. وآية أخرى: فوربك لنسألنهم أجمعين، مش كده ولا لا؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. يقول وفي سؤال ولا ما فيش سؤال؟ تيجي بقى العلماء زي ابن عباس وغيره الراسخين في العلم الذين علموا التأويل، يقولون يوم القيامة 50,000، قدره 50,000 سنة، يوم كبير، يوم طويل. وهذا اليوم في مواقف، فتارة في موقف يكون هناك سؤال، وفي موقف آخر يمنع من السؤال. يبقى تارة ينطبق قوله تعالى اليوم طويل. إما أنت إمتى يحدث التعارض والتناقض؟ حينما يقع الحكمان على إيه؟ محكوم عليه واحد، مش كده ولا لا؟ غير متعدد، تمام؟ الأمر الثاني في زمان واحد، في حالة واحدة، لكن لو حدث انفكاك يقال الجهة منفكة، مش كده ولا لا؟ يقولون الجهة ايه؟ منفكة. فلذلك لو الأحوال تعددت، الأزمان تعددت، يعني أقول لك مثلا عن سبيل المثال، رأيت مثلا الأخ أحمد رأيته اليوم يأكل، واجي في وقت آخر أقول رأيته اليوم وهو جوعان، يقول لك رأيته اليوم وهو شبعان، في تعرض ما يوم طويل، أما كان جعان قال أنا جعان، عرفت أنه جعان، بعد شوية لقيته بيأكل، بعد شوية بقى شبعان، مش كده ولا لا؟ فالأحوال اختلفت ولا ما اختلفتش؟ فلما يجي واحد يقول لك انت كذبت علينا، انت قلت الراجل شبعان وقلت الراجل جعان وقلت الراجل بياكل، انت في ايه بالظبط؟ مش كده ولا لا؟ يبقى الامور بتختلف من ايه؟ ها، رايته اليوم وهو يلبس قميصا، رايته اليوم وهو يلبس مثلا جبه، رايته ما هي هذه الامور مختلفه في سائر اليوم. فربك قال فوربك لنسالنهم اجمعين، مش كده؟ عما كانوا يعملون. بعدها يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبي إنس ولا جان. وبعض المفسرين لهم كلمة طيبة جدا، يقولون هناك أمر هام، السؤال المنفي غير السؤال المثبت، السؤال المثبت السؤال الذي على سبيل التقريع والتوبيخ، لكن السؤال الذي يكون على سبيل السؤال الذي يكون على سبيل إفادة علم لله عز وجل هذا غير موجود عند المحقق لما بيسأل الإنسان، لأنه عايز يعرف الحقيقة فيسألك، ويجي ممثل للاتهام وممثل للدعاء ومش عارف المحامي، وتبدأ العملية عايزين نعرف الحقيقة، فتحدث الأسئلة هنا. فالأسئلة من باب ها نشوف الرجل دافع عن نفسك، لكن بالنسبة لليوم الآخر والعلم الرباني الأمر يختلف، الأمر يختلف تماما. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، انت اللي هتقرا الكتاب. طب الكتاب مش مكتوب وتيجي تبص ايه ده مش خط، او الكلام ده اللي كتبه زوق، لا القضيه مش كده خالص. ده بيقول ووجدوا ما عملوا حاضرا، العمل حاضر. طب انت هتنكر ايه؟ ما انت اهو صوت صوره ماده محسوسه مش شريط فيديو عشان تقول ده فوتوشوب ولا حاجه، لا دي القضيه مختلفه تمام، العمل يحضر. ولذلك المعتزل وقف عند هذه وقال وكيف يحضر العمل؟ يحضره من خلقه، مش العمل مخلوق. أفعال العباد خلقها الله عز وجل لأنه خلق فيها الإرادة الجازمة والقدرة التامة، فالعمل الذي عملته كان معمولا لك ومخلوقا لمن خلق فيك القدرة التامة والإرادة الجازمة، مش كده ولا لا؟ فالعمل من خلقه، والله خلقكم وما تعملون، فيتجسد العمل ويأتي العمل. يبقى انت بتبص في الكتاب لا ايه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا، صوت صورة، ايه ده؟ ولذلك لا يستطيع الانسان الا ان يقول كما قال الله تعالى في سورة الكهف، يقول في سورة الكهف وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وقالوا نعم جزاك الله خير، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الإمام ابن عباس يقول صغيرة وكبيرة فيه تبسمك وقهقهتك، التبسم موجود والقهقهة موجودة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ولذلك حينما يأتي للإنكار تبدأ الأعضاء تتكلم. ولذلك يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه هذا الإنسان يستطيع أن يكذب أو أن ينكر؟ ولذلك قال لو اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا في ممثل ادعاء ولا اتهام ولا نيابة ولا محامي ولا شيء على الإطلاق. ولذلك قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إذا الأمر منتهي، الأمر منتهي عند ربنا سبحانه وتعالى. فيقول هنا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فقلنا سبل السلام هل هذه تتعارض مع قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل؟ نقول ما فيش تعارض ولا حاجة. قال ولا تتبعوا سبل السلام ولا قال ولا تتبعوا السبل؟ السبل يعني الطرق. ولذلك رسم الرسول صلى الله عليه وسلم صراطا مستقيما، هذا صراطي اللي هو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، صراط الله. وأن قال هذا صراط علي مستقيم يعني يؤدي إليه. لكن الطرق المتعرجة قال على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه سبل، لكن لما يقول سبل السلام يعني داخل الصراط المستقيم الطرق دي جواه، ان هي ايه بقى السبل؟ الصلاة، الزكاة، شعب الايمان، واخدين بالك؟ وذلك سماها سبل السلام يعني سبل الاسلام، شعب الاسلام، شعب الايمان التي جعلها الله عز وجل من اعمال الايمان، واخدين بالكم؟ وقد يتفوق انسان في سبيل، وقد يتفوق انسان في سبيل الاخر، هذا يعمل، هذا يجاهد، هذا يعلم، هذا يحفظ القرآن، أبواب الخير كثيرة. قال من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ووحد النور وجمع الظلمات، وهذا أسلوب من أساليب القرآن، لأن الظلمة مش ظلمة واحدة، الظلمات كثيرة وعديدة، لكن النور واحد، والصراط المستقيم واحد، والطرق المتعددة على رأس كل طريق منها إيه؟ شيطان يدعو إليه. قال ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد يقول قائل هنا ذكر الهداية مرتين، يهدي به الله من اتبع رضوانه، وقال ويهديهم إلى صراط مستقيم، ألا هذا من باب التوكيد؟ من الممكن، ولكن لو نظرنا إلى فعل الهداية وكيف عداه إلى المفعول وجدناه أنه مع أن فعل الهداية يتعدى بنفسه، صح ولا لا؟ بيتعدى بنفسه وينصب إيه؟ مفعولين. فقال اهدنا الصراط المستقيم، واحيانا ياتي ايه؟ ها، يهدي به الله، ده فاعل، يهدي من؟ من اتبع، من دي مش مجروره، مش حرف جر، دي من دي موصول اسم، ده المفعول الاول، يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهديهم ايه؟ سبل السلام، واضح. المره الثانيه قال يهديهم ايه؟ ما قالش صراطا مستقيما، قال إلى صراط مستقيم. ولذلك الهداية إلى غير الهداية المعدة بنفسها، أما يعد الفعل بنفسه يقصد به الإيه؟ التوفيق. ولو عداه بحرف الجر إلى يفيد الإيه؟ الإرشاد والتعليم. ولذلك لما قال على الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ وإنك لتهدي الى صراط مستقيم، ولما نفى قال انك ايه؟ لا تهدي من احببت. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى هنا فرق بين الهدايتين حينما ادخل حرف الجر وعد الفعل الى الصراط لم يقل يهديهم صراطا، والا كان يبقى توكيد لما سبق، لكنه قال يهديهم الى، فعلمنا ان الهدايه الى هدايه ايه؟ ها، ارشاد وتعليم، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الهدايه لما تاتي معده بنفسها بدون حرف الجر الى فيبقى الهدايه بمعنى الايه؟ بمعنى التوفيق، واخدين بالكم؟ يبقى اشتملت على المعنيين هنا، والله اعلم. وقال تعالى الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهذه الآية يعني نحن كنا قريبين العهد بتفسيرها في سورة إبراهيم التي انتهينا لتونا في الجمعة الماضية من تفسيرها. يقول ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هو من الذي يخرج من الظلمات إلى النور؟ رب العالمين ولا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ رب العالمين والذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، تمام؟ طب والرسول عليه الصلاة والسلام يخرجهم عن طريق التعليم والإرشاد، والدليل على ذلك أنه الآية السابقة قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه السبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه هو سبحانه وتعالى يأذن بهذا. لما جاء على النبي عليه الصلاة والسلام قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ فعله تابع لمشيئة الله تبارك وتعالى. فيبقى هنا ليس الإخراج من باب الهداية التوفيقية، وإنما أيضا من باب الإيه؟ ها؟ يبقى أسند الفعل الإخراج إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب إسناد الفعل إلى السبب وليس إلى المسبب. لكن لما يكون إخراج الناس من الظلمات إلى النور مسندا إلى الله يبقى رب العالمين هو الذي أخرجهم سبحانه بدون سبب. ممكن يجعل الأسباب لكنه هو الذي شرع الأسباب والذي سبب الأسباب، مش كده ولا لا؟ لكنه صاحب الأسباب. لكن لما يسند فعل الإخراج إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى من باب إسناد الإيه؟ الفعل إلى السبب. وهذا أمر جائز شرعا وقدرا وواقع في الطبيعة، واخد بالك؟ ما ممكن ترزق عن طريق فلان، يعطيك فلان الطعام فيكون فلان الذي أطعمك، لكن المطعم الحقيقي مين؟ يبقى لو أنا أطعمتك أو أنت أطعمتني ونقول في الدعاء يا اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، يبقى أسندت لك الإطعام والسقاية. ومع ذلك يقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ها يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. يبقى المطعم الساقي هو رب العالمين، وهذا من باب الإخبار ليس من باب الأسماء الحسنى. مش واخدين بالكم؟ يا ربنا يطعم ها ويسقي سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ ويسقي، يطعم ويسقي سبحانه وتعالى. لكن احنا بالنسبه لنا مطعم ونسقي كاسباب، مش كده ولا لا؟ اسباب غير كامله وغير تامه، وانا سبب تام؟ انا لست سبب، ما لا يوجد سبب تام. الاسباب يجعلها الله متعدده، مش كده ولا لا؟ يعني لو حبيت تعرف السبب التام شوف اي شيء في الدنيا لكي ينضج او لكي يحدث او لكي يفعل لابد من تضافر اسباب عديده، وقد تتوفر بعض الاسباب وتتخلف الاسباب الاخرى، وذلك لابد من وجود الاسباب. ثم قد توجد الاسباب مجتمعه وتوجد موانع، صح؟ فلا ينتج السبب المسبب، صح ولا غلط؟ ولذلك لابد من وجود الاسباب كامله وانتفاء الموانع. من الذي جعل الأسباب أسبابا؟ رب العالمين. من الذي جعل الموانع موانع؟ رب العالمين. من الذي أقدر الأسباب على أن تكون أسبابا؟ رب العالمين. وهكذا، واخدين بالكم؟ فهنا لما يقول رب العالمين لتخرج الناس للنبي محمد عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور، يبقى يخرجهم عن طريق التوضيح والبيان والإرشاد. لكنه هل هو صلى الله عليه وآله وسلم يخرجهم كإخراج الله؟ لا طبعا، لأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاتي ولا في أسمائي ولا في صفاتي ولا في أفعالي سبحانه وتعالى. فقال بإذن ربهم، شفت التقييد؟ ولذلك انظروا أيضا إلى معجزات المسيح، مش كده؟ وإذ تخرج الموتى بإذن، مش كده ولا لا؟ كل شيء طيب بإذن، تحيي الموتى بإذن، وإلا لو لم يأذن رب العالمين ولا يحيي نملة ولا ملك الموت يستطيع أن يقبض روح نملة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، ونسب الصراط هنا لله لأن الله هو الذي شرعه وهو الصراط الذي يؤدي إليه. قال هذا صراط علي مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. وقد ينسب الصراط إلى سالكيه كما في قول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هل هو صراط المنعم عليهم أم صراط الله؟ هو صراط الله لأنه الذي شرعه، ونسبه إلى من وأضافه إلى من؟ إلى سالكي الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لو خدنا على ظاهرها نقول صراط مجرور بإلى، العزيز مضاف إليه، الحميد صفة، الله لفظ الجلالة صفة. ما ينفعش لفظ الجلالة يوصف ولا يوصف به. ولذلك يقول العلماء هنا بدل، انت لو مشيت على القاعدة العزيز الحميد الله، مش كده ولا لا؟ صح، هتقول العزيز الحميد الله، لكنك الله يبقى صفة للحميد، قال لك لا ده بدل، مش كده ولا لا؟ الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر. استدل العلماء بهذه الآية على أن القرآن غير إيه؟ مخلوق، لأن الله قد جمع بين أمرين يعني شيئين، ألا له الخلق والأمر، ففصل الخلق عن الأمر فالامر ها غير مخلوق، لان الامر امره كلامه، انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له ايه كن، فكن غير مخلوقة. والا لو كانت كن مخلوقة لكانت مخلوقة بايه؟ بكن. وكن الاولى ستكون الاخرى مخلوقة، مخلوقة خلقت بماذا؟ بكن. فيلزم الايه؟ التسلسل، مش كده ولا لا؟ فيلزم وهذا باطل. ولذلك كل شيء خلق بكن، فلا بد وان تكون كن غير مخلوقة. معنى ذلك هي اله مع الله؟ ابدا، دي كن غير مخلوقة لانها ايه؟ كلام الله. واخدين بالكم؟ كلام الله. وذلك استدل الامام احمد وغيره على المعتزلة القائلين بخلق القرآن، بان كلمة كن ها التي خلقت بها المخلوقات هذه من امر الله. فقال الا له الخلق والامر، فالخلق غير الامر، الخلق غير الايه؟ بل الخلق يخلق بكلام الله عز وجل كن. فقال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. ولذلك في احد قولي اهل العلم في تفسير سورة الاسراء يسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. هل الروح المقصود روح الانسان؟ يبقى من امر ربي المقصود من شأن ربي، صح؟ ولو قلنا ان الروح المقصود بالقرآن الكريم يبقى من امر ربي، يعني من عالم الامر غير مخلوقة. وما اوتيتم من العلم الا قليل، وهما قولان ثابتان عن السلف. يقول وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، روح من امر الله عز وجل. ما كنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. طبعا ما الكتاب جملة اسمية مش كده، من مبتدأ وخبر، ولذلك سدت مسد ايه مفعولي تدري. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا، صيرناه، الله صيره نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى القرآن روح ونور، انت في حاجة لكي تخرج من الظلمة الى نور، وانت في حاجة الى ايه؟ الى الروح. ولذلك قال او من كان ميتا ميتا ها فاحيينا. عارف الميت هنا المقصود بالايه؟ الكافر. او من كان ميتا يعني كافر، فاحيينا بالايمان وجعلنا له نورا يمشي به ها ولا بين الناس فيه. واخدين بالكم من اللي يمشي بين الناس مش يمشي في الناس. كأن الناس قتل من الظلمات. شوف صور الناس على انهم ايه؟ قتل من الظلمات. لا تستطيع ان تفرق بين الكذاب وبين الصادق وبين العميل وبين المتآمر وبين المحق وبين قتل من الظلمات. من الذي يبين ويوضح؟ نور الله عز وجل. القرآن نور، ولكن جعلناه نورا. اهو ومن كان ميتا فأحيينا بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والله الذي لا إله غيره، من نظر إلى الفتنة السابقة منذ 25 يناير اللي ينظر في 25 وكيف فتن من فتن، يعلم من صامه الله عن الوقوع في الفتنة عظمة القرآن الكريم وبركة القرآن الكريم ونور القرآن الكريم الذي كان ها يجعل حامل القرآن ومتدبري على نهج السلف الصالح كيف نجاهم الله بهذا القرآن، لأنه كان نورا يمشون به في الناس. فأبصرنا الكذاب وأبصرنا الدجال والدجالين الكسر الذين بين يدي الساعة استطاع حامل كتاب الله على نهج السلف الصالح أن يميز الكذاب من الصادق والعميل والدخيل والمتآمر ممن يخاف ربه سبحانه وتعالى ويخاف على بلاده وعلى هذا المجتمع أن تصيبه شوكة. من الذي استطاع أن يميز من جعل الله عز وجل له هذا النور؟ خد بالك. ولذلك قال تعالى اسمع أو من كان ما، والله هذه الآية حينما أذكرها وأتدبرها أجد نعمة، نعمة عظيمة ورحمة ربانية لا نستطيع أن نؤدي شكرها. أو من كان ميتا كافرا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أصل الناس دي حاجة عجيبة جدا، يبقى جالس أمامك الإنسان ولا تستطيع أن تتعرف على حقيقته ولا تستطيع أن تعرف. وبيقول كلام جميل منافق عليم اللسان، مش كده؟ يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. في ناس متخصص أصحاب والعياذ بالله أقلام مسمومة وألسنة والعياذ بالله، يعني تستطيع أن تختل الناس وتكذب على الناس، لكن من الممكن أن تنظر إلى الإنسان فيريك الله بنوره سبحانه وتعالى حقيقة هذا الكذاب وحقيقة هذا الدجال، فلا تستطيع فتنه أو فتنته أن تصيبك. وانظر إلى ما سيحدث مع الدجال، إلى الرجل الذي يقول له حينما يشقه بالسيف، يضرب بالسيف فيقسمه نصفين ثم يمر بينه ثم يعود فيلتئم فيقول ما تقول فيه؟ يقول لقد ازددت فيك بصيرة. والله ما ازددنا في المبتدع إلا بصيرة، حتى وإن هملجت بهم البرازين كما قالوا وحدث لهم ما حدث، وكانوا في يوم من الأيام ظنوا أنفسهم أصبحوا ممكنين في أرض الله، كنا ننظر إليهم على أنهم مبتدعة وما اغتررنا. ما بتكلمش عن نفسي، احنا بنتكلم عن من هدي إلى منهج النبوة وإلى منهج السلف الصالح. والله الذي لا إله غيره، حينما حدث هذا وظنوا أنفسهم قد مكنوا، قلنا ما ازددنا فيكم إلا بصيرة. والله الذي لا إله غيره، قلنا ما ازددنا، بل هذه المقولة قيلت على هذا المنبر، قلنا لهم هكذا على هذا المنبر، ما ازددنا فيكم إلا بصيرة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم اجعلنا ممن تشاء لهم الهداية يا ربنا. وانظر من عبادنا، وانظر إلى كلمة عبادنا، عباد الرحمن، انظر إلى النسبة، نشاء من عبادنا. ولذلك ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ الصرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأم صيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لتهديه إلى صراط مستقيم. الهداية دي هداية إيه؟ ولا توفيق؟ لا، لا يملكها التوفيق، لا يملكها. إنك لا تهدي من أحبب، بعكس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية الدلالة والإرشاد. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. كل الأمور راجعة إلى الله، وكل الأمور تصير إلى الله، والمرجع والمآب إلى الله. ولذلك لا تخافوا إلا من الذي تصير إليه الأمور. لو كانت أموري تصير إلى أحد من خلق الله لخفت منه، لو كانت أموري ومرجعي تصير إلى حاكم من الحكام لخفت منه، ولكننا أمورنا لا تصير إلا إلى من؟ إلا إليه وحده، ولا نرجع إلا إليه وحده. كلنا كلنا لا نستثني أحدا. ولذلك قال سبحانه عن العرض وحشر أو الحشر، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. نكرة في السياق النفي تفيد العموم، لا يغيب أحد عن هذا المشهد. بعد أن ذكر هذه الآيات العظيمة، شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال: وقد كتبت هذه المقدمة أو المقدمة كما ذكرنا سابقا مختصرة، خذوا بالكم، بحسب تيسير الله تعالى، من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. لماذا جعلها مختصرة؟ المؤلفون يختصرون أحيانا ويطيلون أحيانا، لأغراض يختصرون ولأغراض يطيلون ويبسطون، مش كده؟ وذلك وجدنا الواحدي عنده كتاب اسمه البسيط، بسط فيه القول بسطا، مش كده ولا لا؟ تفسير البسيط، وهناك تفسير الايه؟ الوسيط، وهناك الوجيز. ففي المبسوط او البسيط فيؤلف العالم ويبسط القول بسطا، مش كده ولا لا؟ طيب، واحيانا يختصر لهذا سبب وغرض، ولذاك سبب وغرض. فالاختصار يختصرون احيانا، وهذا من مقاصد التأليف لكي يحفظ. يعني مثلا على سبيل المثال لما يأتي عالم من العلماء كابن مالك ويؤلف النحو كله فيجعله في قصيدة ألفية عملها كذلك. لماذا؟ لكي يسهل حفظها. فهذا لتسهيل الحفظ. لكن هناك مطولات لم يكن الغرض منها الحفظ، هناك مطولات لم يكن من غرضها الحفظ، لكن الإيجاز السبب حتى يحفظ الناس المتون. واخدين بالكم ولا لا؟ والبسط من أجل الإفهام ودراسة المسألة باستيعاب. قال بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد. هذا من إملاء شيخ الإسلام، وقالوا إنه أملاها ما بين الظهر إلى العصر تقريبا، أملى هذه الرسالة إملاء، يعني ليس من كتب. وهذا الأمر حقيقة عجيب، يعني الواحد منا لا يستطيع أن يقدم درسا ولا خطبة إلا بعد تحضير، فكيف يستطيع أن يؤلف كتابا، أن يؤلف كتابا هذا الكتاب يصبح عمدة في بابه؟ وما من كتاب من كتب علوم القرآن وأصول التفسير إلا وهو عالى على هذا الكتاب. ده حقيقة، حقيقة ليس مدحا لشيخ الإسلام، أو مثلا يعني نحاول أن احنا نضعه في مرتبة أو في منزلة أو نضع هذه الرسالة في غير موضعها أبدا. ده كلام أهل العلم، ما خلا كتاب من كتب علوم القرآن ولا أصول التفسير إلا وذكر، لم يذكره من باب التكسر، وإنما أقام، بل يقول بعض أهل العلم إن تفسير الإمام ابن كثير الذي يعني كتاب ملأ ديار أهل الأرض، ما نظن كتابا من بيتا من بيوت المسلمين يخلو من تفسير ابن كثير. صح، هذا الكتاب قام على هذه المقدمة، تفسير ابن كثير قام على هذه المقدمة، بل الإمام ابن كثير رحمة الله عليه اختصر هذه المقدمة وجعلها مقدمة بين يدي كتابي، ولا نذكر اسم شيخ الإسلام. هذا الكلام بقوله لأن بعض طلبة العلم اتصل علي اليوم وقال لي إن أنا قدمت الكتاب من الكتب، الكتاب دوت ألفه أحد يعني أهل العلم في السعودية اسمه أبو بكر ياسين الحاشدي، ألف كتابا طيبا جدا، وعملت له مقدمة، وكان عامل له مقدمة فضيلة شيخنا الوالد شيخ حسن عبد الوهاب البنا، وعامل له مقدمة فضيلة الشيخ صالح السحيمي حفظه الله. فالأخ بيتصل عليه وبيقول لي أنا وجدت فصل في هذا الكتاب يعني المؤلف لم يعزو ما نقله عن شيخه سليمان الرحيلي، سليمان الرحيلي لم يعزوه إليه، مع أنه كان محاضرة له والدكتور بكر الحاشدي أو اللي هو المؤلف جعل هذه الرسالة قام على طبع هذه الرسالة، ثم بعد ذلك أدخلها في كتابي ولم يشر إلى هذا. يا شيخ مش من بركة العلم؟ قلت له ومن بركة العلم، ولكن لا تكون دائما كل عالم أو كل طالب علم ينقل شيء مجرد ما تقف عليه تقول معداش، ثم البعض لا يقول لك ده سرق. سرق إيه؟ سرق ايه؟ ما الامام ابن كثير في مقدمة التفسير ذكر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ولم يعزو اليه، والزركشي في البرهان نقل كلام شيخ الاسلام ولم يعزوه اليه، ده كمان من صديق حسن خان ونقولاته عن الامام الشوكاني، بل الشوكاني اختصر فتح الباري في نيل الاوطار ولم يشر الى ذلك الا قليلا، واحنا في اثناء شرحنا لنيل الاوطار كنا نقول هذا من كلام الحافظ ابن حجر، هذا من كلام الحافظ ابن حجر، وأظن كثير من طلبة العلم أنه من بنات أفكار الإمام الشوكاني أبدا. فما كانش العلماء بهذه المسألة كل ما هذه الأمور في الرسائل الجامعية فقط، الرسائل الجامعية فقط اللي كل سطر حتى وتقول أنا نقلته بتصرف، هذه الأمور مضبوطة الآن في هذه المسألة، لكن إحنا عاوزين ننظر، لأن لو قعدنا قاعدة وحاولنا ان احنا نطبقها يبقى هنتين كثير من اهل العلم بالسرقة. يا اخوانا اتقوا الله في هذا، لم يكن من شأن اهل العلم ولا من دأب اهل العلم ان ينقلوا كل شيء، وإلا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي رحمة الله عليه هو الرجل استظهر كتب ابن تيمية وابن القيم ويذكرها في اثناء، وكان قلمه قلما سيالا بحيث لا تستطيع ان تفرق بين كلامه المنقول وكلامه الذي ايه خطه بنانه، مش كده ولا لا؟ لا تستطيع ان تفرق حقيقة. يعني تفسير السعدي هذا التفسير نأخذ من كلام الامام ابن تيمية وابن القيم، ثم ما تهيبه عنهما، هل عزى شيئا للامام ابن تيمية وابن القيم؟ لو حدث يبقى نادرا، واخدين بالكم حدث يبقى يعد على اصابع الايد الواحده. فعاوزين يا اخواننا ما يبقاش الناس متسرعين ويقول لك الشيخ الفلاني سرق والشيخ العلاني سرق، هذا من باب التتبع ومن باب تتبع عورات الناس، واخدين بالكم ولا لا؟ ومن تتبع عورات الاخرين فضحه الله عز وجل في جوف بيته، نسال الله السلام. قال: وقد كتبت هذه المقدمه او المقدمه مختصره بحسب تيسير الله تعالى من املاء الفؤاد، والله الهادي الى سبيل الرشاد. ابن عبد الهادي قال كلام احب ان اذكره لحضراتكم. الامام ابن عبد الهادي قال كلام احب ان اذكره لحضراتكم في كتابه، وسماه شيخنا الشيخ حامد الفقي رحمه الله عليه، سماه العقود الدريه في مناقب ابن تيميه. هل هو لم يقف على الاسم الحقيقي ام هو اتى بهذا يعني او استظهره او وجد الكتاب بدون اسم فذكر هذا الاسم؟ ربما. ولكن فيما بعد اكتشفت للكتاب مخطوطات، واستطاع الدكتور الجلياند دكتور محمد السيد الجلياند ان يقوم بطبع الكتاب باسمه الذي عرفه اسم الانتصار. واخدين بالكم؟ كتاب الانتصار. ولما تجد الانتصار هو العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. بيقول ايه؟ قال الحافظ ابن عبد الهادي: ثم لما حبس في اخر عمري شيخ الاسلام كتبت له ان يكتب على جميع القرآن تفسيرا مرتبا على الصور. واخدين بالكم من الكلام؟ بصوا كلام جميل جدا. بيقول ايه؟ لما حبس في اخر عمري كتبت له ان يكتب على جميع القرآن تفسيرا مرتبا على الصور. يعني قال له انت مسجون يا شيخنا وبتكتب جوه السجن، فطالما بتكتب جوه السجن ما تكتب تفسير من اول القرآن بالترتيب. فكتب يقول: ان القرآن فيه ما هو بين بنفسه، القرآن فيه ما هو بين بنفسه، وفيه ما قد بينه المفسرون في غير كتاب. ولا يعني معنى كده ان الامر مش محتاج ان انا اكتب تفسير، ولكن بعض الايات اشكل تفسيرها على جماعة من العلماء، فربما يطالع الانسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها. تطالع عددا من الكتب ولا يتبين لك تفسيرها، وربما كتب المصنف الواحد في آية تفسيرا ويفسر غيرها بنظيره. يعني يكتب المصنف هو المؤلف واحد يكتب في آية تفسيرا ويفسر غيرها بنظير التفسير نفسه، هذه الآيات يعني لا تفسير واحد. فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره، وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها. يبقى معنى ذلك أن هذه الآيات ربما تكون لها شبيه، فمن الممكن من فهم تفسير هذه الآية المشكلة عليه يستطيع أن يفسر نظائرها بما فسرناه بها. وقال: قد فتح الله علي في هذه المرة، يعني في السجن الأخير، قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. ابن تيمية الذي كتب في الفلسفة والردود، ما من فن أو علم إلا وكتب فيه وألف. وانظروا إلى ردي على الرازي في درء تعارض العقل والنقل، ورديه على الرازي أيضا في نقد أساس التأسيس أو نقد أساس التقديس، مش كده؟ كتب عظيمة ألفها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وما رد به على الشيعة القدرية في كتاب منهاج السنة النبوية في نقد عقائد الشيعة القدرية. يقول: ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن أو نحو هذا. واخدين بالكم؟ ده كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ولذلك له كتاب اسمه تفسير آيات أشكلت، تفسير آيات أشكلت، لكنه لم يفسر القرآن الكريم كله. المهم أنه يقول: قد كتبت هذه المقدمة أو المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد. وقلت لكم إن حاجة عجيبة إن الإنسان، أنتوا شايفين دي رسالة، أنتوا تعرفوا إن زاد المعاد ألفه ابن القيم في السفر، والسفر أيام ابن القيم غير السفر في إيه؟ في أيامنا هذه. ألفه زاد المعاد، هذا كتاب نفيس لم يؤلف على نمطه مثله، ومع ذلك ألفه في السفر والمراجع القليلة طبعا، رحمة الله عليهم وعلى علماء وأئمة الإسلام. يقول فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه معاني القرآن، وهذا من أعظم الفصول في هذا الباب. يقول رحمة الله عليه، وخذوا بالكم الفصل ده من الممكن أن نذكر فيه خمس مواضع أو خمسة مواضيع رئيسة في هذا الفصل، من الممكن أن نجعل منه أبرز العناوين. العنوان الأول موضوع البيان النبوي للقرآن الكريم، موضوع البيان النبوي للقرآن الكريم، وذكر شيخ الإسلام على ذلك أدلة، وهي المسألة التي يعبر عنها أو يعبر عنها المتأخرون بقولهم هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أو بعضه؟ دي مسألة مشكلة، وهذا العنوان لمن؟ للشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي رحمة الله عليه، الذي اغتالته الأيدي الأثيمة، أيدي جماعة التكفير والهجرة، شكر مصطفى تلميذ سيد قطب اللي كان معاه في تنظيم 65، هو الذي قام وجماعته بقتل الدكتور العالم محمد حسين الذهبي، وهو من دفعة شيخنا الكبير العالم العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، وكان صديقا له محمد حسين الذهبي رحمة الله عليه، كان صديقا وزميل دراسة لشيخنا الكبير الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ولكن الدكتور محمد حسين الذهبي كان أستاذا في التفسير، تخصصه التفسير، ولذلك رسالته رسالة التي حصل بها على درجة العالمية التفسير والمفسرون. أما شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه فكان تخصصه في الفقه والأصول، وزي كانت رسالته في القياس، وهي رسالة أسعى جاهدا للحصول عليها وليست بأيدينا. وهل هي موجودة؟ لأنها موجودة بخط اليد، لأنها كانت أيام الملك فاروق، خلي بالكم قديمة جدا رسالة العالمية، فهي ليست مكتوبة على الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر. فهل يستطيع أحد من العاملين في جامعة الأزهر أن يحصل عليها أو في الجامع الأزهر؟ نتمنى الحصول عليها. وسألت بعض إخواننا الذين يعملون بجامعة الأزهر كيف نحصل عليها، فيعني بحثوا وجاءوا إلينا بخفي حنين. نسأل الله يعني أن يعين أحدا على الحصول على هذه الرسالة في القياس. وشيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي كما تعلمون كان فقيه عصري، خلي بالكم، وكل الأبحاث اللي كتبت في اللجنة الدائمة كان هو الذي يقوم عليها، اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، كان كل الأبحاث بدون استثناء كان الشيخ رحمة الله عليه يسند إليه عمل هذه الأبحاث، خلي بالكم. فكان رجلا علامة في الأصول، في أصول الفقه. فالشيخ محمد حسين الذهبي رحمة الله عليه عبر عن هذا في كتابه التفسير والمفسرون بقوله هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أو بعضه. شيخ الإسلام يذهب إلى أمر عظيم، ألا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن الكريم كله. كيف؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا الفصل. الأمر الثاني أو الركيزة الثانية اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن كما جاء في خبر أبي عبد الرحمن السلمي. الثالث قلة النزاع بين الصحابة في التفسير، قلة النزاع بين الصحابة في التفسير. أربعة إن من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. خمسة إن التابعين قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال بالقيود المعروفة. وهذه المواضيع أو الخمسة المواضيع الرئيسة أنا استفدتها من شرح الدكتور مساعد الطيار على هذه الرسالة. قد يقول قائل نحن الآن نتعرض لشرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لماذا نشرح كلام شيخ الإسلام؟ لماذا لا نقرأه كما ألفه صاحبه؟ يعني قد يقول قائل يا عم انت جاي تتبذلك علينا وتشرح لنا, ما تقرا علينا الرساله وتخلصنا. احنا عندنا ناس, بعض الناس الحمد لله رب العالمين عندنا بيعملوا دورات علميه, يقعد الواحد يشرح لك 15 كتاب في الدوره العلميه وبيقرا ال 15 وخلاص, ويا ليته يقرا الرساله قراءه منضبطه صحيحه. بل للاسف يعني لما بيقرا بيعك, واعتذر عن كلمه يعك, يلحن في القراءه مش كده ولا لا؟ واقول لك لغايه دلوقتي شرحنا يمكن 300 كتاب يا عم, العدد في الليمون, العدد في الليمون. اقرا رساله قراءه صحيحه واشرحها لطالب العلم. قد يقول قوي القراءة دي الكتب دي محتاجة, انت الحمد لله شيخ الاسلام قرام من الدور للعصر, احنا نزود من كلام الدور للعشاء ونخلص مش كده ولا لا؟ هل هذا يعني احنا لماذا بنقول كده؟ ليه بنفسر كلام العلماء؟ الكلام ده مش هجيبه من عندي. يقول الزركشي في البرهان, نعم ابن الى بعد الدرس, الزركشي رحمة الله عليه في كتاب البرهان قال: كل من وضع من البشر كتابا فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح. صح, كل واحد بيألف بيألف الكتاب ليه؟ ليفهم بذاته من غير, لأن الكتابة أداة تفاهم. أنا بكتب عشان أنت ما تفهمش ولا عشان تفهم؟ عشان تفهم. طب إذا أنا كتبت لك كتاب ولقيتك عايزه يتشرح يبقى أنا مقصر, صح ولا غلط؟ فهل ابن تيمية مقصر ولا احنا اللي مقصرين؟ هنشوف. فيقول الزركشي: كل من وضع من البشر كتابا فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح, وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة. إيه هي بقى؟ واحد, كمال فضيلة المصنف. كمال فضيلة, هو المصنف ده معايا إعدادية ولا حاجة؟ لا, ده حاجة كبيرة قوي. كمال فضيلة المصنف فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز, يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز, فربما عثر فهم مراده, يصرف فهم مراده على أمثالنا, فيقصد الشارح بالشرح أن يظهر المعاني الخفية. واضح الكلام؟ يبقى هذا لكمال فضيلة المؤلف, فالمؤلف رجل عالم كبير, فقد يذكر لفظة, هو رجل مبين فصيح, فيختار لفظة أو جملة, هذه اللفظة أو الجملة جمعت معاني كثيرة. ولذلك قلنا قبل ذلك إن العلماء, يعني الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه يقول لك إحنا يعني معنى الكلام إنه بيحاول إنه يوصل إيه, لأنه يستقرئ, يجعل الكلمات تنطق, هي الكلمات تنطق, يستنطق الكلمات, يستنطق أحوال التراكيب, أحوال التراكيب يستنطقها حتى تنطق بما فيها, لدرجة أحيانا كان يقول ده في لغة الشعر, أو أقع على معنى دفين, استطاع الشاعر بدهائه ومكره أن يقوم بإخفائه. واخدين بالكم؟ ولذلك استنبط أن أبا الطيب المتنبي يحب خولة أخت سيف الدولة, مع أنه ما صرح بهذا ولا يوجد أي دليل على هذا, حتى جعل الشيخ مصطفى صادق الرفعي يقول أنه أصعب شيء أن محمود شاكر وكان شابا صغيرا يدعي ادعاء لا تستطيع أنت كباحث أن تثبته أو أن تنفيه, وتسلم لذكاء هذا الشاب, كيف استطاع أن يستخرج من هذه القصائد المكتوبة في أحوال متباينة وبالذات في رسائها ورساء أختها, أختها أختها الكبرى ماتت وهي ماتت, فرسى ذي رساء ورسى تلك رساء آخر, الرجل استطاع أن يستخرج من تحليل التراكيب أشياء تدل على أن هذا القلب كان مولعا ومشبوبا هذا القلب, فاستطاع الشيخ محمود شاكر أن يضبط هذه الأمور وأن يستخرجها ليتكلم عن قصة لا يستطيع أحد أن يقوم بإخفاء بإثباتها أو بإيه بتكذيبها. يبقى معنى ذلك ده الكلام ده في لغة الشعر وفي لغة النثر كذلك, بل يستطيع الإنسان أن يستخرج من كتاب علمي علما آخر, لا نستطيع أن نجعل هذا العلم بعيدا كل البعد عن العلم الأول, ولا نستطيع في نفس الوقت أن نقول هو إكمال له أو تتم، بل يخرج من رحم علم علما آخر، يستخرج من رحم علم علما إيه آخر. فمثلا على سبيل المثال يأتي ابن جني، ابن جني عارفينه عالم من علماء اللغة الكبار، يستخرج من كتاب سيبويه ومن أسلوب سيبويه في الكتاب علما جديدا. واخدين بالكم ولا لا؟ في كتاب الخصائص علم جديد، لا تستطيع أن تقول هذا العلم منبت عن العلم الأصلي، ولا تستطيع أن تقول هذا تفسير لكلام سيبويه، ما هوش تفسير لكلام سيبويه، ولا هو منبت عن كلام سيبويه منقطع عنه، وإنما هو إيه؟ استخرج علما من رحم علم آخر. تتوالد العلوم، هذا ذكاء. وذكي ينبغي أن يربى طلبة العلم على هذا الأمر، إنهم ما يكتفوش بقراءة الظواهر، وإنما يذهبون إلى إيه؟ ها؟ إلى البواطن، باطن العلم. ولذلك والاستنباط إيه؟ الاستنباط إخراج الماء من إخراج الماء من إيه؟ ها؟ من الأرض، استنباط بتخرج. فهذا هذا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين إيه؟ يستنبطون. والاستنباط مش حاجة سهلة، الاستنباط مش واحد زائد واحد يساوي اثنين، وذلك عايزين عقول علمية حقيقة حقيقية تستطيع أن إيه؟ تستنبط، تستطيع أن تستخرج، تستطيع أن تولد، تستطيع أن تستخرج علوما. لأننا أصبحنا في الفترة الأخيرة كما تعلمون إحنا عال على غيرنا ليس إلا. فيقول لكمال فضيلة المصنف، فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز، فربما عصر فهم مرادي، فقصد الشارح بشرحه أن يظهر المعاني الخفية. طبعا أنا بقرأ كلام الزركشي بالإيه؟ بالتصرف، ما بقرأش كلامه بالنص يعني. اثنين، قال حذف بعض مقدمات الأقيسة، أو حذف الشروط، أو حذف يعني حذف المؤلف بعض مقدمات الأقيسة، أو حذف شروطا اعتمادا على وضوحها. بس وضوحها عند مين؟ عند العلماء. فهل كل الذين سيقرؤون في هذه الكتب علماء؟ قال سيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه، يأتي لكي يذكر الأمور المحذوفة ويبين مراتبها وهكذا. ثلاثة، احتمال اللفظ لمعاني ثلاث، اللفظ يحتمل معاني ثلاثة كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام. هل اللفظ حقيقي ولا مجازي؟ عند القائلين بالمجاز أو في اشتراك أو في دلالة التزام. فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه. المصنف هنا قصد المعنى المجازي، أو قصد المعنى العرفي، أو قصد المعنى اللغوي، أو هنا في اشتراك في اللفظة، فأيهما نرجح؟ واخدين بالكم ولا لا؟ أو هنا في لوازم، هل يلتزمها المؤلف ولا لا يلتزمها؟ يفهم ذلك من علمنا بما كتب وبما صنف. قال فيحتاج المؤلف إلى بيان غرض المصنف وترجيحه، وأيضا لوقوع ما لا يخلو منه بشر كالسهو والخطأ والتكرار وحذف مهم، فيحتاج الشارح للتنبيه عليه. أمور ممكن العالم ينسى أو يسهو أو يخطئ أو يكرر أو يحذف، يكون عمل الشارح بيان هذه الأمور. هذا ما ظننت أني بحاجة إلى أن أوضحه لحضراتكم بين يدي هذا الشرح لهذه المقدمة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى. يقول شيخ الإسلام فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. يقول يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. ألفاظه يعني إيه؟ يعني كيفية النطق، مش الألفاظ معاني الغريب، لا، كلمة كما بيّن لهم ألفاظه يعني بيّن لهم ألفاظه ترتيلا وقراءة ونطقا بالأحرف السبعة التي جاءت ونزلت عليه صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ يبقى بيان الألفاظ يعني القراءة كما بيّن لهم معاني القرآن. قال فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. الآية بتقول خدوا بالكم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاني شدة في إنزال القرآن عليه، لأنها حالة صعبة وحالة شديدة. ربنا قال عنها في سورة النجم ولقد رآه أما نزلة أخرى على جبريل عليه الصلاة والسلام، رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول عنه إيه؟ بيقول عن جبريل إيه عليه السلام؟ استوى وهو بالأعلى، ارتفع وهو بالأفق الأعلى جبريل، ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، اقترب فتدلى جبريل. وهناك رواية في حديث في صحيح البخاري ولكنها معلولة، إن الذي دنا فتدلى هو رب العزة جل وعلا، وهي رواية معلولة. فتدلى جبريل عليه السلام فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قبل قوسين أو أدنى دي حالة شديدة وصعبة، تعرفين قبل قوسين هما؟ قبل قوس الذي يضرب بالسهم بيبقى معاه قاب، قوس نصف دائرة وله وتر، نصف دائرة من الخشب مصنوعة، خشب معين ولها وتر، وهناك مكان يضع فيه السهم وينشن. لما تأتي قبيلتان تريدان أن تتحدا، ماذا تفعلان؟ يأتي رئيس هذه القبيلة ويقف بجوار رأس رئيس القبيلة الآخر ويمسك بقابي القوسين، ده مع القاب وده مع القاب بتاعه، فلما يضعوهم على بعض يشكلوا ايه؟ لا مش دايرة، نصف دايرة برضه، تطابق، مش كده، هم مش هيضربوا بعض، يعملوا كده، ويضعوا سهما واحدا ثم يمسكان به ويضربان، فيقول الناس ايه؟ ضربوا عن قوس واحدة، واخد بالك؟ ضربوا عن ايه؟ عن قوس واحدة، يعني معنى كده انهم بقوا متحدين، في بينهم بعض اتفاق سياسي وعسكري وكل شيء، من اعتدى على القبيلة فقد اعتدى على الاخرى. فهذه الحالة، حالة التطابق دي بيضرب بها المثل في مسألة الايه؟ الاقتراب الشديد، تطابق، مش كده؟ فالله قال عن هذه الحالة، حالة نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الوحش، قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، او ادنى. طب احنا نعرف قبل قوسين الادنى بقى ايه؟ علم عند الله، واخدين بالكم؟ علمه عند الله. وذلك الحالة دي الشديدة التي كان يعاني منها المصطفى عليه الصلاة والسلام ساعة نزول القرآن الكريم عليه، حتى انه كان يثقل وزنه، ونزلت عليه سورة المائدة وكان فوق الناقة ما استطاعت ان تحمله، خرت على الارض ما قدرتش تشيله، وزنه ثقل، هذه شيء غير مادي، لا مش كده، يعني امر لا نستطيع ان نكيفه ماديا، حتى انه كان جالسا بجوار زيد بن ثابت ونزل عليه الوحي، فثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد فكاد يرده كانه هيسحق صخره، شيء تقيل لم يكن وزن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الثقل. وكان في الليله الشاتيه يتفصد عرقا حينما ينزل عليه جبريل، فكان معاناه شديده، ولذلك صلى الله عليه واله وسلم كان اذا جاءه الوحي ودخل، اذا جاءه الوحي وكان ياتيه في صور عديده، اصعب الصور صوره قبل قوسين او ادنى ولا يرى، ولكن تحث اثاره امام الناس فيعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه جبريل، الوحي نزل عليه الان، حتى اذا سري عنه يقرا القران الذي نزل عليه. فكان جبريل حينما ياتي يقول الله تعالى في سوره طه: ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما. الايه دي ما وضحتش السوره كامله، سورة القيامة أوضحتها في قول الله تبارك وتعالى إيه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به. الرسول عليه الصلاة والسلام جالس مع جبريل وجبريل يقرأ، الرسول صلى الله عليه وسلم خايف لحسن جبريل يصعد قبل أن يحفظ القرآن الذي ويضيع الوحش، حفظه على حفظ، محافظته الشديدة على حفظ الوحي كانت تسبب له صلى الله عليه وآله وسلم حرصا، هذا الحرص كان يتجلى في ماذا؟ في أن يتعجل، قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. ويقول هنا سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. لا تحرك به لسانك لتعجل. ولذلك في سورة الأعلى ربنا وعده بإيه؟ سنقرئك فلا تنسى. فلا تنسى نافية ولا ناهية؟ ولا ناهية؟ لو كانت ناهية تجزمت فلا تنس وتحذف الياء، مش كده ولا؟ لكنها فلا تنسى يعني مش بينهى عن النسيان، لا، ده بيخبره مش هتنسى القرآن الكريم. قد يقول قال ما كان احيانا بينسى في الصلاة، نقول بعد ما ايه ما بلغه للناس ينسى زي البشر، لكن القرآن حفظه غيره، مش كده ولا لا؟ حفظه غيره صلى الله عليه وسلم. لكن سنقرئك فلا تنسى لغاية ما تؤدي الوحش الى المبلغين لأنذركم به ومن بلغ. قلوا لا تحرك به لسانك لتعجل به، خفش، إن علينا إيه؟ جمعه وقرآن. يبقى جمع القرآن على مين؟ على الله. جمع القرآن الله. اللي جمع القرآن مين؟ أبو بكر ثم عثمان؟ لا، لو سئلت من الذي جمع القرآن قل رب العالمين. أبو بكر سبب، ربنا جعله سببا، الصحابة جعلهم سببا، لكن اللي جمع القرآن مين؟ وخدوا بالكم عشان يجي واحد يقول لك ايه، ما هو الدليل على ان جمع القرآن ده من البدعة الحسنة القرآن جمع. مين قال لك ان ده القرآن موجود في السورة المكية؟ سورة القيامة سورة ايه؟ مكية. قال عنها ايه؟ ان علينا جمعه. يبقى لما يجي يجمع في عصر ابي بكر، يبقى ابو بكر بيؤدي وعد الله، واخدين الوعد دي، بينفذ الوعد، صح ولا لا؟ يبقى لما يجي حد يقول لك قول له لا لا انت مش عارف يعني سنة وبدعة، اركن على جنب، اركن على جنب. ان علينا جمعه، يبقى جمع القرآن على الله، ما تخافش، مش هيضيع يا محمد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مات قبل ان يجمع القرآن في مصحف واحد، لانه مش خايف. ربنا قال له ان علينا جمعه، بس ربنا ادخر هذه المنقبة لأبي بكر ثم العثمان، ومناقبه بعديدة، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال إن علينا جمعه، مش بس كده، وقرآن. القرآن على الله، يعني ايه قرآن؟ قرآن دي مصدر، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. يبقى القرآن مصدر ولا لا؟ إن علينا جمعه وقرآن، يعني القراءة. يبقى القرآن ايه؟ ها؟ بمعنى الايه؟ القراءة. القرآن بمعنى الايه؟ القراءة. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا يبقى قراءة القرآن على الله زي الجمع. ولذلك القراءات اللي بتجيلنا على الله وحفظها الله عز وجل وما ضاعت. كيفية قراءة القرآن الكريم؟ إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآن، يعني قراءته. ولذلك الله قرأ القرآن، سمعه جبريل، أدى جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام كما سمعه من رب العزة جل وعلا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم للتراخي، لأن البيان والتفسير هياخد عمرك كله، عمر النبي عليه الصلاة والسلام كله. ثم إن علينا بيانه. إيه ده؟ ده الجمع على الله، والقراءة على الله، والتفسير على الله. شفتوا عظمة القرآن الكريم؟ يبقى لازم النبي صلى الله عليه وسلم يكون فسر القرآن ولا لا؟ لازم، ده مش هو اللي فسره، بقى ده ربنا اللي فسره. ثم إن علينا بيانه. لأن القرآن لو جالنا الآن بدون بيان كيف نفهمه؟ مش هنفهمه. لكن الذي يفهمنا إياه هو من تعهد بحفظه وجمعه والقراءة والتفسير. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. ولذلك قال شيخ الإسلام لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب والمجتهدين والعلماء؟ قال لك ولعلهم إيه؟ يتفكرون. برضو في تفكر وفي تدبر وفي تفسير. نكتفي بهذا القدر علشان ما نبقاش نطيل عليكم، بحيث ما يكونش يعني كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. احنا مش مجلس وعظ، احنا بندرس علما، يعني علم تأصيلي. فعايزين بإذن الله طبعا الدرس النهاردة خد وقت كبير في تفسير الآيات، ولكن اعذرونا الصنعة تحكم يعني. موضوع تفسير الآيات يعني ما بنلاقيش آيات ونحب الايه نفوتها، لأنه هو أصلا كيف نفهم القرآن؟ معقولة تعدي علينا آيات ونعديها؟ لازم نفهمها ولا يا أخوانا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة